أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله آخر مقطع من درس من سورة الأحزاب. قال الله عز وجل في آخرها بعد أن ذكر الله عز وجل حق نبيه عليه الصلاة والسلام وحق أزواجه وذكر الذين يؤذون الله ورسوله وذكر الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وذكر آيات الحجاب وآيات كثيرة. ختم الله السورة بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ذكروا في الآثار أن بعض المنافقين كأنهم أرادوا أن يظهروا النفاق، أرادوا أن يظهروا النفاق الذي عرفوا به، فأوعدهم الله وتوعدهم بهذه الآية أنهم لو أظهروا النفاق الذي يسرونه في قلوبهم فإن هذه عقوبتهم. لئن لم ينتهي، اللام تؤذن بالقسم الأولى. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. بعض العلماء قال إن هذه كلها أصناف لنوع واحد، كلهم منافقون. والقول الثاني أنها ثلاثة أصناف ولعل هذا أقوى. ففيه منافقين خلص يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويبغضون الله ورسوله ويبغضون الدين والحق، لكنهم تستروا بالإسلام الظاهر واعتصموا به، فهؤلاء يبقون على هذه التستر حتى أما يصلح إسلامه وإلا يموت على كفره وله الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أعوذ بالله. والنوع الثاني والذين في قلوبهم مرض، هؤلاء قد يكونوا مسلمين حقيقة لكن إسلامه ضعيف وإيمانه ضعيف، فيكون قلبه مريض ما صح إيمانه ولا قوي، فعنده مرض الشكوك والريبة والحيرة والشبهة، وأيضا قد يكون عنده مرض الشهوة. لأن الآيات هذه جاءت بعد آيات الحجاب، فبعضهم قد يكون عنده مرض الشهوة وحب الزنا والبحث عن الفواحش، ولكنه يخاف، فلو أظهر هذا المرض وعثر عليه فهذه عقوبته الرجم والخزي والجلد. وهذا أيضا في أول السورة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فيدل على أنهم صنفين. والذين في قلوبهم مرض تشبه الله أعلم قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فيبدو والله أعلم أنه قلبه مريض، وتقدم معنا الأثر الشهير شرحناه في كتاب التوحيد، ويروى مرفوعا أن القلوب ثلاثة: قلب أجرد وفيه سراج يزهر، وهذا قلب المؤمن ما فيه إلا الله عز وجل والتعلق بالله وفيه سراج يزهر يضيء، وقلب مصفح أغلف، هذا قلب الكافر. والقلب الثالث: قلب فيه مادتان تمده مادة من إيمان ومادة من نفاق، يعني فيه عينان، عين طيبة وعين خبيثة، وهو لما غلب عليه منهما، فإن غلبت العين الطيبة صار أغلب وأقرب للإيمان، وإن غلبت العين الخبيثة والنفاق صار أغلب لي، فهو يتردد بين هؤلاء وهؤلاء. هذا الذين في قلوبهم مرض. والنوع الثالث، وهم أيضا يدخلون في النوعين الأولين ولكن أيضا أشار إليهم لخطورتهم، والمرجفون في المدينة. الإرجاف هو إشاعة الأخبار والرعب وبث الإشاعات وبث إرجاف، ومنه سمي البحر الرجاف عند العرب حتى تغيب الشمس في الرجاف، ومنه الأراجيف. فالإرجاف هو هز المؤمنين وإثارة الذعر بينهم والإشاعات: هؤلاء قتلوا، هؤلاء أسروا، جاءكم العدو، جاءكم كذا. وهذا موجود، الصنف هذا لابد يشرد به ولابد أن يغرى الإيمان به حتى يكف شره، لأن هذا خطير. فقال الله عز وجل: هؤلاء الأصناف الثلاثة إن لم ينتهوا ويكتموا ما في قلوبهم من الشر ويكتفوا بالإسلام الظاهر الذي عصموا به، لنغرينك بهم، أي لنحرشنك بهم وعليهم إغراء. لنغرين، اللام هذه لام القسم، لنغرينك يعني والله لنغرينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها يعني في المدينة إلا قليلا، إما إلا مدة قليلة فقط، وهي ما بين نزول الآية إلى تطبيق الحكم، أو شيء يسير فقط إلى حين ينفذ فيهم الحكم، أو يكون الاستثناء القلة في العدد إلا عددا قليلا أو إلا مدة قليلة، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ومن هنا قيل للمقيم في المدينة مجاور، وفي مكة ويقال الجوار، وهو غير الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، والجوار لزوم الحرم، حرم مكة أو حرم المدينة، يعني تكون بقرب البيت، فيقال مجاور، جاور النبي عليه الصلاة والسلام، جاورت عائشة، جاور فلان. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، هذه الأصناف الثلاثة. ملعونين، معنى ملعونين مطرودين، سواء عند الله عز وجل هم ملعونين، وهذا إشارة أيضا إلى تصرف أهل الإسلام معهم، أن أهل الإسلام الصحيح يطردونهم من المجالس، وإذا نتكلم بالإرجاف أو بالشك أو بالكفر يلعنونهم ويطردونهم ويبغضونهم ويبكتونهم، ملعونين يعني هذه حالهم، هذا أمر وخبر. ينبغي لأهل الإسلام أن يطردوا هؤلاء الأصناف، و كما قال تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اغلظ عليهم معنى أسكته ووبخه حتى يبقى سمه في بطنه، ملعونين، وهم عند الله ملعونين. ثم قال: أينما ثقفوا، أي أينما أمسك بهم، أخذوا وقتلوا تقتيلا. تقتيلا دليل على شدة القتل وكثرته، إبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأقتلنهم قتل عاد وإرم. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني الله عز وجل ما يبدل سنته، هي سنة واحدة حتى في الأولين. ومن هنا قال أهل المدينة وجمهور أهل العلم إن الزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إذا طعن في الإسلام أو في الله أو في رسوله أو في هذا فإنه يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا. حتى لو قال أنا أتوب نقول هذه التوبة تنفعك في الآخرة، أما الدنيا لابد يقتل، لقول الله تعالى أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لما ذكر الله عذاب الدنيا ناسب أن يذكر الآخرة التي هي موطن عذاب الآخرة أو نعيم الآخرة. يسألك الناس عن الساعة، الناس مولعين يقولون متى الساعة متى الساعة، كما قال تعالى في آخر النازعات فيما أنت من ذكراها، لما قال عز وجل وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى ترسو، كأنها سفينة، أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سألوك الناس عن الساعة، الجواب واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل أعلم أهل الأرض يخاطب أعلم أهل السماء، لما قال له يا محمد متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت. هذه من الخمس التي استأثر الله بعلمها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلذلك الجواب واحد، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. علم الساعة متى تقع عند الله، لكن لها أشراط ولها علامات صغرى وكبرى. ولذلك جبريل لما قيل له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فما أشراطها، مدام نفس توقيتها ما حد يعلمه إلا الله، ما أشراطها علاماتها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض علاماته، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، لعل الساعة أقرب مما نتصور، وخاصة أن العلامات الصغرى قد تكاملت، والعلامات الكبرى كما جاء في الحديث أنها إذا بدأت واحدة توالت بسرعة كنظام انفرط عقده، شفت المسبحة إذا انقطع خيطها كيف الحبات وراء بعض، هكذا علامات الساعة تأتي وراء بعض بسرعة. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت في نفس الساعة، يعني بعثة عليه الصلاة والسلام وأنفاس الساعة من خلفه، يعني في نفس الساعة، حتى قال كادت أن تسبقني، يعني من قرب بعثته من قيام الساعة كادت أن تسبقني. وهذا الكلام له الآن 1400 سنة وزيادة. وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، ومرة قال لي أبي ذر والشمس صفراء على أحد، أو شكت على المغيب، قال يا أبا ذر هل ترى أحد؟ يقول فقطعت في الجبل النظر وظننت أنه سيرسلني في حاجة، وأنظر هل يمديني قبل الغروب ولا ما يمديني، قال هل ترى أحد؟ قلت نعم أراه، والشمس عليه قد احمرت، فقال ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، من يومكم هذا. فالساعة قريب، لكن كما قال الله في سورة الشورى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، هي الحق المطلق اللي ما فيه إلا جنة ونار ولا فيه إلا الحق المطلق، إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وطوبى لمن كانت الساعة بين عينيه ولقاء الله عز وجل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، قال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تعالى إن الله لعن الكافرين، لما ذكر المنافقين وأنهم ملعونين عقب بالكافرين أيضا وأنهم ملعونين اللعنة الكبرى، نعوذ بالله من حاله، إن الله لعن الكافرين طردهم وأبغضهم وأبعدهم وأعد لهم سعيرا، جهز لهم سعيرا، أعوذ بالله. ومن الكفر ترك الصلاة، تارك الصلاة كافر. ومن الكفر الإشراك بالله، أعوذ بالله. ومن الكفر الجحود، ومن الكفر السحر وأمثاله. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. لو تفكرتم بس في هذا الجانب من جوانب العذاب، لو الإنسان يعمل عقله فيه قليلا بس الخلود فقط، لرأيتم أنه أعوذ بالله عذاب شديد الخلود، فما بالك خلود مع العذاب. لو كان خلود بدون عذاب، لو أغلق عليه في غرفة سنة شهر 10 سنين 100 سنة 1000 سنة وهو مغلق عليه، لا يتمتع بشيء ولا يرى شيء ولا يصحب أحد من أهله ولا أحد من يحب، مغلق عليه ومخلد، لكان هذا أعظم عذاب، أعظم عذاب هذا الخلود. فكيف وهو قد أغلق عليه نار مؤصدة ومخلد إلى أبد الأبد، لا مليار سنة ولا مليارات ولا إلى ما لا نهاية، أعوذ بالله. فالعبد يتفكر في هذا الجانب ولا يتعرض لغضب الله، فإن غضب الله لا يقوم له شيء. ولذلك أكد الله الخلود هنا بالأبدية، فقال خالدين فيها أبدا مؤبد، لا يجدون وليا ولا نصير. الولي ابن عمه أخوه رفيجه واحد يفزع له، واحد ولي حميم ما فيه، لا يجدون الولي ولا يجدون نصير ولو كان من غير الأقارب أحد ينصره، مسلوب النصرة والقوة والانتصار تماما، لا يجد وليا ولا نصير، بل كل يتبرأ منه وكل يقول أعوذ بالله من حاله ومن مآله ولا نعرفه، وكل أعوذ بالله من حاله. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار، أعوذ بالله، الوجه كلما سقطت فروته وبدا عظامه أعوذ بالله تقلب وجوههم، ينبت لحمه من جديد ثم يقلب وجهه في النار، كل مرة تسقط عظام وجهه وتسقط فروة وجهه، كما قال تعالى يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، هذه أمنيتهم وهي معروضة الآن عليهم في الدنيا، طاعة الله وطاعة الرسول هي المنجية فقط، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. كلما كان العبد أطوع لله ولرسوله كلما كان أبعد من العذاب، وكلما كان إن شاء الله في عصمة من العذاب، لأن الله ما يريد منك إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، تقليد، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. الآن أكثر اللي أضلهم أو اللي أضلهم هم السادات والكبراء، سادات الدنيا وكبراء الدين، الآن الرافضة أكثر اللي أضلهم سادتهم وكبراءهم ينظرون فيهم، والصوفية مثل والمشركين مثل واللادينيين كلهم اللي أضلهم السادات والكبراء، لأن الغوغاء كثير فيتبعون هؤلاء، وهم كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، الأتباع يدعون على المتبوعين، والعنهم لعنا كبيرة، وفي قراءات من قراءات السبع بل هي الأكثر، والعنهم لعنا كثيرة بالكثرة، وفي قراءة عاصم بالكبر وهي متقاربة، والعنهم لعنا كبيرة، أعوذ بالله. هذا عقوبة الكافر، فمن من الله عليه بالإسلام يحمد الله الحمد الكثير ويشكر الله الشكر الكثير ويتمسك بالإسلام ويتعلم الإسلام ويحافظ على الإسلام، وكما قال إبراهيم لبنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الإسلام لا يقوم لها شيء، لأن ما سوى الإسلام إلا هذا، إلا الذي سمعتم لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، الآيات التي سمعتم. ثم قال جل وعلا في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة بعض الأذى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في قصة زينب، في قصة زيد لما أنه كان ينتسب إليه، إذاء في بيته إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، إذاء في زوجاته، أو حتى التفكير في التزوج بنسائه من بعده إذا مات، أي أذى. فقال الله عز وجل يحذر المؤمنين لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب في أحد كان يمسح عن يحكي نبيا من الأنبياء، يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما أوذي مرة وقيل إنك لا تقسم بالعدل، النبي عليه الصلاة والسلام قد قيل إنك لا تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقيل له مرة أن كان ابن عمتك وقد حكم بالشرع عليه الصلاة والسلام، ومن الذي يحكم بالشرع إن لم يحكم به النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قيل له هذا الحكم لأجل أن هذا ابن عمتك الزبير، وقيل له وقيل وقيل كثير. وكان عليه الصلاة والسلام يتغافل كما قال الله عنه عرف بعضه وأعرض عن بعض، كثير من الكلام يتغافل عنه ويسكت عنه، لكن أوذي. فالله عز وجل يحذرنا نحن إن أذى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كأذى غيره، وهذا بعد الأمر بالصلاة والسلام عليه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. موسى عليه السلام أوذي أذى كثير، من ذلك لما كانوا في التيه أوذي من فرعون وقومه، أوذي من بني إسرائيل الأذى الكثير، وكان موسى عليه السلام يصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر. فمن ذلك إن في التيه 40 سنة اللي كتبها الله عليهم في التيه، في آخر سنوات التيه، آخر فترة 40 سنة هذه، ذهب هو وأخوه هارون، وهارون أكبر منه، وكانت بني إسرائيل تميل مع هارون لأجل أن يقولون أن أحلموا، فذهب هو وأخوه إلى أمر، ومات أخوه هارون عليه السلام، مات في هذا الطريق، فدفنه موسى عليه السلام ورجع، فآذوه بنو إسرائيل وقالوا قتل هارون. شوف الأنبياء آذوه فقالوا أن تخلص من أخيه، فدعا موسى ربه فأتى الله عز وجل بجثة هارون تحمله الملائكة حتى رأوه بني إسرائيل وعرفوا أنهم قد أجرموا. ومرة أخرى كانوا يغتسلون عراه بني إسرائيل كما في صحيح البخاري، يغتسلون عراه، يعني عراه ليس كل واحد لوحده، لا يجتمعون كلهم ويغتسلون سوا وهم عراه، ويعتبرون هذا من الرجولة. وهكذا الناس إذا ما رباهم الدين يظنون بعض الأشياء القبيحة جدا أنها رجولة. وأنها وكان موسى عليه السلام حييا ستيرا كما هم الأنبياء، في حياء وفي ستر، فكان لا يخالطهم في هذا، يغتسل لوحده، ودائما الناقص يرى الكامل هو الناقص لأنه ما يريد الناس يلتفتوا لنقصه. فقالوا إن موسى عليه السلام ما يغتسل معنا لأجل أن فيه عيب في جسد، في عيوب يخفيها، منها برص ومنها كذا ومنها كذا، فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى، لأن الأنبياء دائما ما يلحقهم العيب ولا يلحقهم الشك أو التهمة. فكان موسى عليه السلام كما في الصحيحين أو في البخاري واضعا ثيابه على حجر، ففر الحجر بثيابه، سبحان الله العظيم، الله عز وجل جعل في الحجر القوة هذه، ففر الحجر بثيابه، فأخذ موسى يضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، ويضربه. وإنما خاطبه موسى، خاطب الحجر وهو لا يعقل، لأنه فعل فعل من يعقل، الحجر ما يفر بالثياب، فلما فر بالثياب خاطبه خاطبة العقلة، فقال ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه كأحسن ما خلق الله، ما فيه مثقال ذرة من العيب، وعرفوا أنهم قد آذوه. وذكر العلماء أذى كثيرا في كتب التفاسير، ذكروا أذى كثير غير هاتين القصتين أوذي بها موسى عليه السلام، وبعضها موجود في القرآن، ومنه لما ماتوا 70 اللي اختارهم موسى لميقاتنا أخذتهم الرجفة إلى آخره. قال فبرأه الله مما قالوا، الله عز وجل هو الذي يبرئ أولياءه، كما برأ عائشة الصديقة بنت الصديق، أنزل براءتها من فوق 7 سماوات، وهي كانت تقول ما كنت أظن أن تنزل براءتي إلا في رؤيا يراها النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن ينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة ببراءة عائشة، تقول لشأني في نفسي أحقر من ذلك أن ينزل في قرآن، لكن رب العالمين الذي قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، رب العالمين هو اللي تولى تبرئة المؤمنين، هو اللي يبرئهم، فبرأه الله مما قالوا. ثم قال وكان عند الله وجيها، كان موسى وجيها عند ربه. الوجيه ما هو عند العرب؟ الوجيه هو مكرم الوجه، يعني الذي إذا أتى بوجهه في كلام أو في صلح أو في دين أو في شفاعة أو في شيء، وجهه دائما مكرم، له جاه، له وجه، بحيث أن الناس كلها تقدره وتعظمه، هذا الوجيه. فكيف إذا كان وجيها عند الله، له جاه عظيم عند الله، هذه الوجاهة. وهكذا قال الله عز وجل عن موسى وعن عيسى، وش قال عن عيسى؟ وجيها في الدنيا والآخرة. وقال عن موسى وكان عند الله وجيها. حب الجاه وحب الشهرة هذا موجود في النفوس، لكن النفوس الشريفة تسخر حب الجاه وحب الشرف، الجاه العظيم الذي لا ينقطع عند الله وعند ملائكته. والله عز وجل إذا كان العبد عنده جاه عند الله أنزل محبته في قلوب العباد وأنزل له القبول في الأرض. فالنفس الشريفة إذا كانت تحب الجاه، تحب الشرف، تحب الرفعة، تحرص على هذا. وكان عند الله وجيها، إذا كنت وجيه عند الله عز وجل وعند جبرائيل وعند ميكائيل وعند الملائكة وعند الأنبياء وعند الصالحين، هذا هو الجاه. أما جاه الدنيا تافه هشيم، كم من شخص كان له جاه عريض ثم أصبح هو واسمه وجاهه وسمعته هشيما تذروه الرياح. كل شيء من أمر الدنيا لابد أن يعود هشيما تذروه الرياح. فمن كانت نفسه شريفة وهمته عالية ويريد الجاه الذي لا ينقطع والجاه العظيم، ومن الجاه إجابة الدعوة، رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره الله، أبر الله قسمه، هذا الجاه، يحلف يقسم بالله فيبر الله قسمه من جاهه عند الله عز وجل، هذا هو الجاه. وما جاه الدنيا من الملك فما دونه، كله ينقضي كله يفنى. وكان عند الله وجيها. ختام السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لأن السورة هذه ربتنا على أشياء كثيرة جدا، سواء فيما بيننا أو بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأزواجه. فقال اتقوا الله، والتقوى تجمع الخير كله وتكف عن الرذائل كله. وقولوا قولا سديدا، المؤمن الذي يضبط لسانه بحيث يكون لسانه قول سديد. ايش معنى السديد؟ القول السديد المسدد، مثل سداد السهم، مثل مفاصل اللحم، ما يجي الكلام إلا في مكانه عند أهله، كلام موفق عدل حق. قولوا قولا سديدا، فإن أنت ضبطت لسانك وش تكون العاقبة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال يونس بن عبيد: ما رأيت رجلا قط في حياتي كلها لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وأنتم كلكم جربوا هذا، كل واحد منكم يجرب الطريقة هذه، يجرب هذه، يتبصر في الناس. كل واحد الآن تذكره يمر على بالك محافظا على لسانه بحيث أنه ما يتكلم إلا بالقول السديد، ستجد هذا صلاح في عمله. وإذا كان يخلط في لسانه ستجد التخليط في عمله قطعا. هذه قاعدة مضطردة منذ خلق الله البشر. ما رأيت أحدا قط لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في باقي عمله وفي سائر عمله. ستجد صلاته طيبة وصيامه طيب وحجه طيب وكلامه وبره وصلته إذا ضبط لسانه. ولذلك قال ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان. وقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد. والصحابة كلهم يقولون من هنا. وكلما أصبح العبد قامت الأعضاء تحرج على اللسان، اليدين والرجلين والعين والسمع، وش تقول له؟ الأعضاء كلها تحرج على اللسان كل صباح، وش تقول له؟ اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. شوف الأعضاء كلها تقول للسان إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والأحاديث والآثار كلها في معنى هذه الآية: قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ولا شك أن هذين الأمرين أن غاية كل مؤمن أن يصلح عمله، لأنه لا يقبل عند الله إلا العمل الصالح. نحن دائما ندور نبحث عن العمل الصالح، كيف يكون العمل صالح؟ قولوا قولا سديدا، سيكون العمل صالح. ويغفر لكم ذنوبكم، وش نشتهي في الدنيا غير هذا الأمر؟ غير مغفرة الذنوب والعمل الصالح، وش باقي من الدنيا؟ ما باقي شيء. هذا هو خلاصة الدنيا، فإذا مربوطة بأن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا. واعتبر هذا في الناس، اعتبر هذا في الناس. قال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة ولا موعظة إلا بدأ بهاتين الآيتين، لأنه يريد أن ترسخ في القلوب. ما تكلم ولا وعظ أصحابه إلا بدأ بهاتين الآيتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآيتين الأخيرتين قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة ثقيلة، والأمانة أخت العهد، هي أخت العهد والميثاق. ولذلك والله أعلم أن كانت عرض الأمانة وعرض الميثاق كان في صعيد واحد أو في وقت واحد، والله أعلم. أن عرض على ابن آدم الميثاق فأعطى ميثاقه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وعرضت عليه الأمانة فتحملها. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. دائما الأمانة والعهد سواء. وقال تعالى عن أهل النار: وكانوا يصرون على ماذا؟ على الحنث العظيم. ما معنى الحنث؟ الحنث هو الغدر، خيانة الأمانة والغدر بالعهود، هذا الحنث، ومنه عدم البر بالقسم. فكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني كانوا لم يوفوا بالعهد ولم يحملوا الأمانة. عرض الله الأمانة على السماوات، السماوات الشداد، قال لها جل وعلا: هل تحملين الأمانة؟ قالت: وماذا لي؟ قال: لك الثواب إن حملتيها بحق أو العقاب إن خنت فيها. قالت: لا، إن كان أنا أخير فأنا أختار السلامة، ما أريد الثواب ولا أريد إلا السلامة، ما أريد أن أحمل أمانة. فعرض الله عز وجل على الأراضين السبع، قالت: ما لي فيها؟ قال: لك إن استقمت لك الثواب وإن اعوججت لك العقاب. قالت: أو؟ قال: أو السلامة. قالت: أريد السلامة، ما أريد الثواب حتى. عرضها على الجبال الرواسي فرفضت، عرضها على ابن آدم فحملها الإنسان، قال: أنا أحملها على أني إن حملتها فلي الثواب وإن خالفت فلي العقاب، فحمل الإنسان. فقال الله عز وجل: إن الإنسان من طبعه إن ظلوم جهول لا يحسن عاقبة ما تحمل. قال ابن عباس: حملها آدم الأمانة فما كان بين الظهر والعصر حتى عصى الله عز وجل في الجنة وأخرج منها عليه السلام. يقول الله عز وجل: لكن ما هي الأمانة؟ ما هي الأمانة؟ يقول السلف ابن عباس يقول: قال الله جل وعلا لآدم: يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها، فهل أنت حاملها بما فيها؟ قال: وما فيها؟ قال: إن حملتها وجرت وإن ضيعتها عذبت أنت وذريتك، فاحتملها بما فيها، فلم يلبث في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الظهر إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها. فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله العباد عليها. صلاتك أمانة وصيامك أمانة، أحد يدري عنك أنك صائم صيام الفريضة؟ صلاتك ما حد يدري، يمكن تقول أنا صليت وأنت ما صليت. حجك أمانة، عمرتك أمانة، الفرائض هي الأمانة. أمانات الأموال الودائع، الأمانات في السر، المرأة اؤتمنت على فرجها والرجل اؤتمن على فرجه، غسل الجنابة أمانة، ما حد يدري أنت اغتسلت أو لا، هذا كلها أقوال الصحابة. وقال بعضهم عمرو بن العاص عبد الله بن عمر: الفرج أمانة، الأذن أمانة ائتمنك الله عليها، العين أمانة، اللسان أمانة، البطن أمانة، اليد أمانة، الرجل أمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال كثير من السلف على هذا أن الأمانات تشمل الفرائض وتشمل الجوارح اللي اؤتمنت عليها، تشمل الذرية اؤتمنت عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وتشمل الأسرار، تشمل الأموال والودائع والقروض، وتشمل الأمانة مطلق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح، هذا اللي وصل في الأمانة أعلى درجات الأمانة. حتى قال عمر: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، فإذا سألني ربي من استخلفت على عبادي قلت: استخلفت عليهم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. الأمانة كلها. وعن حذيفة أن أول ما يرفع من قلوب الرجال الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في قبيلة آل فلان رجل أمين، ويوشك أن نكون نحن في هذا الزمان. إذا استأمنت على سر أذاعه، إن استأمنت على مال، استأمنت على شيء، أول شيء جوارحه اللي أمنها الله عليها يخون، فرائض تمن الله عليها يخون، الرعية اللي عنده يخون. قال ثم إن الأمانة تنزع من جذر قلوب الرجال حتى يكون أثرها كالوقت النفط اللي يكون. قال كجمر دحرجته على رجلك فظل منتبرا، النفط هذا اللي إذا جاء جمر ولا شيء على الجلد كيف ينفط، هذا أثر الأمانة عندما اقتلعت من قلوب الرجال فأصبحوا لا أمانة لهم، نسأل الله العافية والسلام. فالأمانة تنزع. وإذا رأيت الرجل أمينا فاعلم أنه مؤمن ولا شك، لأن الأمانة أخذت من الإيمان، ولا يكون الرجل أمين حق أمين إلا أن يكون مؤمن يخاف الله ويراقبه ويرجوه، يؤتمن على كل حال. قال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في هذه فائدة أيها الأخوة، أن طبع الإنسان الأساسي أنه ظلوم جهول، يظلم نفسه أول شيء، يظلم نفسه قبل ما يظلم الناس، ويجهل على نفسه حتى، إلا الذي تزكى وقليل ما هو. ولذلك العاقل كما قال عمر من احترس من الناس بسوء الظن، سوء الظن الذي ليس فيه ظلم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. معنى سوء الظن أنك تعرف أن الناس قد ركب فيهم الجهل والظلم، إلا من تزكى، وأين الذي تزكى؟ فلذلك إذا عملتهم في مال أو في شركة أو في شيء تكون محترسا، احتراس ينفعك ولا يضرهم، ما في ظلم. ليه؟ لأن هذه الطبائع، إنه كان ظلوما جهولا. قال تعالى ليعذب، اللام لام التعليم، إنما حملنا الأمانة وحملناها باختيارنا، لا أحد يقول أنا ما اخترت، أنت ترك الميثاق، أديت الميثاق عن اختيار، وسيسألك الله عن ذلك، وحملت الأمانة عن اختيار، خيرت فاخترت. حتى لو قلت ما أذكر كما تقول في الميثاق أنا ما أذكر، هو في الحقيقة لما حملت واحتملت كنت في كامل قواك العقلية. والصحيح أن هذا أنها عرضت على بني آدم كلهم وليس على آدم فقط. بعض السلف قال حملها آدم ثم حملتها ذريته، القول واحد متقارب. بعضهم قال لا، لأن الله قال بعدها ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فذكر الجمع، فكل واحد منا عرض عليه الميثاق فأقر، وعرضت عليه الأمانة فاحتملها. قال تعالى عرضنا الأمانة لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، أهل الإيمان والأمانة، وكان الله غفورا رحيما. هذا في تأنيس، إن حتى لو جاء خلل أو نقص، الله عز وجل من أعظم أسمائه أنه غفور ورحيم، ومغفرته ورحمته سبقت غضبه. يقول هنا لما ذكر العرض على ابن آدم أنه عرضت عليه الأمانة، وذكر آثار عن الصحابة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صدق في حمله الأمانة، ونعوذ بالله من الخيانة فإنها بئسة البطانة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من دعائه اللهم أني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الخيانة بئسة البطانة، يعني الإنسان إذا حصل من خيانة أسوأ شيء يستبطن الإنسان هو الخيانة، لأنه يكون دائما نعوذ بالله في ريبة وفي أمر عظيم، نعوذ بالله من الخيانة. نسأل الله عز وجل اللي وفقنا لسماع هذه السورة ولمعرفة تأويلها، ووفقنا لهذا المجلس الذي إن شاء الله تحف الملائكة وتغشاه السكينة وتنزل عليه الرحمة، أن يرزقنا بركة هذا المجلس وبركة القرآن، وأن يفقهنا فيه، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما علمنا، ونسأل الله بأسماء الحسنى أن نكون ممن اتقى الله وقال قولا سديدا. نعوذ بالله من شر ألسنتنا، نعوذ بالله من شر ألسنتنا، نعوذ بالله من شر ألسنتنا. نسأل الله أن نكون ممن يتقي الله ويقول قولا سديدا، وأن يكون ممن يصلح الله له عمله ويغفر له ذنبه في هذه الساعة المباركة، آخر ساعة من يوم الجمعة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.